بمناسبة ذكرى 16 لصدور عيونان 15 من حزيران المشترك الشمالي الجنوبي التاريخي، أصدرت اللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتي بيانا مشتركا في يوم السابع من هذا الشهر. ذكر البيان أن إعلان 15 من حزيران المشترك الشمالي الجنوبي الذي تم اتخاذه على أساس المصر العليا السامية لرئيس لجنة الدفاع الوطني كيم جونغ إيل لتوحيد الوطن، إنما هو برنامج عليم يرمي إلى تنفيذ توحيد كوريا المستقل. وأكد أن أبناء الشعب الكوري سيحققون توحيد الوطن حتما بعد تحطيم مؤامرات القوى المناهضة للتوحيد تحت قيادة سيادة كيم جونغ إيل.